السلام عليكم. عليكم السلام. الله يمسيك بالخير. احسن الله اليك. هنا مرة من حرمة في رمضان. ها؟ مرة ناويت من العمرة ومحرمة ولبت بالعمرة وجت جانا وكبت عليها طيب. تقول يعني هو يعلقني شيء. وهي محرمة؟ وهي محرمة. الله الله ناويت بالعمرة. محرمة ملبت بالعمرة. كبت عليها الطيب؟ هي الله الله. طيب لما كبت وخرته ولا لا؟ لا ما وخرته. ايه. يعني احرمت فيه. اعتبرت فيه. وهي ما تدري. وهي ما هي بس درت ان البنت كبت عليها طيب. بس تقول انها اني تحسرت. تقول هو ما يعلقني شيء. ها؟ تقول هو يعلقني شيء. اسألك. نعم. الطيب عليه قبل الاحرام ولا بعد؟ الطيب كبت عليها قبل تعتمر وهي ناوية. ناوية الاحرام مرة. يعني ملبت بالعمرة. نعم. ما بعد ناوية الاحرام. الا ناوية. ناوية الاحرام ملبية. عقب ما لبت ولا قبل تلبي؟ الا ملبية. ها؟ ملبية. ملبية؟ اي. وجت البنت وكبتها السيارة. اي جت البنت وكبت عليها طيب. ها؟ اي نعم. كبت عليها طيب. الواجب عليها. اي. اذا كبت الطيب انها تغير ثيابة. اي. ما غيرت ثيابة. ما غيرت ثيابها. اي لكن ما تدري تحسب ما يخالف. نعم. ليش ما غيرت ثيابها؟ ما غيرت طلاب الله. ما غيرت ثيابها. احرمت اعتمرت فيها. ها؟ اعتمرت طافت فيها. سؤالي بارك الله فيك. ليش ما غيرت الثياب؟ الله ما ادري عن هذا. اذا كانت ما تدري. ايه. فلا عليها شيء. طيب شكرا. مع السلامة. الله يطول عمرك. مع السلامة.